الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، شهادة تنفع عبدا صلى وصام وحج وأهدى وضحى وادكر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من صلى وأحرم وكبر، وأفضل من صام وأمسك وأفطر، وأتقى وأخشع من أهل وأهدى وأنهر، صلى الله على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمقام الأشرف والأخطر، وعلى آله الطيبين المباركين وصحابته الميامين الصوام الحجاج القائمين والخاشعين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين، آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شعار الموحدين، شعار خير أمة أخرجت للناس لا تزال تدأب في عبادة الله والازدلاف إليه وذكره وتهليله وتكبيره في الأصباح والأماسي في الغدوات والروحات. أمة ترى أن عيدها أيها الإخوة خاتمة عبادة، فهذه الأمة لها ثلاثة أعياد، يجمع هذه الثلاثة الأعياد أنها تعقب عبادات جليلة عيد الفطر، ويعقب صوم رمضان، وعيد الأمة الأكبر هذا العيد عيد الأضحى الذي يعقب عبادة الحج، وعيد يوم الجمعة إنه عيد الصلاة أيها الإخوة. فأعيادنا ذوات طابع اجتماعي، لا يعرف المسلم معنى للعيد بغير إخوانه، بغير جماعته، بغير عشيرته، بغير أمته الكبرى. لا معنى للعيد أيها الإخوة حين تستبد بنا الأنانية، لا معنى للعيد حين نفرح إذا كنا فرحين بأنفسنا وما خولنا الله أفرادا متقطعين ومتفرقين. لا معنى للعيد إلا أن نكون أمة، لا معنى للعيد إلا أن نكون جماعة. عجيب أمر هذه الأمة وأمر أعيادها. أعياد أيها الإخوة ترتبط ببواطن القلوب وسرائر النفوس. عجيب أمر دين هذه الأمة، ذلكم الدين الذي يعلم أن الخشوع والإخبات والتقوى والشكر والإحسان وهي أشرف وأطهر وأخطر مقامات الإيمان، لا معنى لها خارج الجماعة بل ضمن الجماعة وفي نسيج الأمة. الله تبارك وتعالى جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نحن هنا نضحي وهم هناك يهدون أيها الإخوة. ثم قال سبحانه وتعالى: فله أسلموا، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هنا يأتي أيها الإخوة الإسلام والإخبات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. إشارة إلى الهدي وإلى الأضحية، وهكذا يتحدد الإخبات. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. مقام الشكر بالعطاء، بإنهار الدم، برحمة الفقراء أيها الإخوة، بالتواصل على المحاويج والمعدمين والمعتازين. قال: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إنه الإحسان، مقام الإحسان مرة أخرى أيها الإخوة بعد الشكر والإخبات. ومتى أتى؟ متى أتى؟ بعد التنويه بفضيلة إنهار الدم، بفضيلة أن يشعر الغني بأخيه الفقير، وأن يشعر الواجد بألم الفاقد. كان بكر ابن عبد الله المزني الإمام العلم التابعي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول: اللهم أحيني حياة الأغنياء وأمتني ميتة الفقراء. فكان يلبس كسوته ويغدو إلى الفقراء والمساكين، يواسيهم بما معه من مال، يقعد إليهم ويتراسل معهم، يتجاذب أطراف الحديث، ثم يقول لعلهم يفرحون بذلك. وكان الحسن ابن الحر رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذا رأى رجلا يبيع الملح أو رجلا رأس ماله نحو درهمين يعطيه خمسة ثم يقول له اجعلها رأس مالك، ثم يعطيه خمسة أخرى ويقول اشتري بها زيتا وتمرا للعيال، ثم يعطيه خمسة ويقول اشتري بها قطنا لأهلك. هكذا يعيشون أيها الإخوة كأنهم إخوة، يعيشون كأنهم كهان واحد. الغني ليس منبت الشعور، ليس منبت الصلة بأخيه الفقير. سئل أحد تلامذة الإمام محمد بن سيرين رضوان الله تعالى عليه، الإمام الجليل معبر الأحلام والرؤى، عن سبب حبسه. الإمام بن سيرين قضى وقتا في الحبس في السجن، لماذا؟ أم الريبة؟ أم جريمة قارفها؟ فقال كان سبب حبسه أنه كانت له جارية فباعها من سيدة، وهي السيدة فلانة. ومعنى باع من أي باع لي، العرب لا يقولون باع له، يقولون باع منه أي باعه. فباعها من سيدة هي فلانة، فأتته بعد مدة قصيرة قالت له: يا سيدي إنها لا ترحمني وإنها تعذبني. فأعادها إليه وكان قد أنفق ثمنها فأدخل السجن، فهي التي حبست. حبس الإمام الجليل بسبب جارية باعها من سيدة، أي لسيدة، لكن لما رأى أنها لا ترحم وتعذب أعادها إليه، واحتمل أن يدخل السجن في ذلك. أمة عظيمة أيها الإخوة، أمة عظيمة جدا، ولذلك لم تكن خزيانة، ولم تكن ندمانة، ولم تكن مفضوحة، ولم تكن مهزومة ومثلومة، ولا مجروحة ولا مكلومة. كانت عالية الجبين، رفيعة الراية والشعار أيها الإخوة، تماما كما قالت أم المؤمنين خديجة عليه السلام، خديجة الكبرى، لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كيف تخزى وأنت تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق؟ لا يخزيك الله أبدا. ومن هنا أيها الإخوة خزي الأمة اليوم، لأنها لا تتمثل بهذه الخصال، لا تفعل هذه الأشياء، غلبت عليها الأنانية، تعبد ربها في مساجدها، تطوف بكعبتها وبنيتها وبيتها، وتصوم شهرها، لكنها إلا من رحم الله وهم قل، مقطعة الأوصال، مشتتة النوايا والعزمات أيها الإخوة، ليست تتفق قلوبها على شيء، وليست تجتمع أنظارها على نهج واحد، فهي خزيانة، وهي مكلومة، وهي محروبة ومستضعفة أيها الإخوة. ولذلك لابد أن نذكر وأن نستذكر هذه المعاني كلما عيدنا أيها الإخوة، كل عام وكل جمعة، بعد كل حجة، وبعد كل شهر كريم أيها الإخوة من رمضاناتنا، لابد أن نذكر وأن نستذكر أيها الإخوة هذه المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضم إلى قوت عياله يتيما من بين مسلمين فقد أوجب الله له الجنة البتة إلا أن يأتي ذنبا لا يغفر. والذنب الذي لا يغفر الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما ما عدا ذلك فله الجنة البتة. كيف يا سيدنا يا رسول الله بمن ضم وعال وتكفل بثلاثة أيتام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن تكفل بثلاثة أيتام كان أيها الإخوة كان كمن قام ليله وصام نهاره وقضى دهره شاهرا سيفه في سبيل الله. قال: وكنت أنا وهو أخوين، كما أن هاتين أختين وألصق السبابة بالوسطى. من غلغل النظر إخواني وأخواتي في الأخبار والآثار، تقريبا والله تبارك وتعالى أعلم، لم يجده عليه الصلاة والسلام رتب من جزيل الأجر وطائل المثوبة وعظيم الجزاء كالذي رتب على كفالة الضعفاء الأرامل واليتامى والمساكين والإحسان إلى الناس وصلة الأرحام. هذا هو الإسمنت الاجتماعي. أمتنا المرحومة فيما مضى لم يسجل التاريخ عن تراحم أمة وعن تناسجها وتشابكها وتعاضدها وتراحمها كهذه الأمة. العجب. ومن قرأ الآداب الغربية أيها الإخوة التي تنقد هذه المجتمعات قبل 200 سنة ومئة وخمسين سنة يعلم كيف كانوا يعيشون هؤلاء الناس. ظلم ما فوقه ظلم، اضطهاد، استعباد، شيء عجيب للضعفاء، للمساكين، للأطفال أيها الإخوة، للنساء. هذه المجتمعات الأوروبية التي تعلمنا الآن برطانتها حقوق الإنسان وتدل علينا، أما نحن بحمد الله وفضله ومجد الإسلام وعزه فقد كنا في غابر الأيام أمة تلقن العالمين دروسا في رحمة الحيوان لا في رحمة الإنسان وحده، في رحمة الحيوان. أما رحمة الإنسان فحدث ولا حرج، حدثوا أيها الإخوة والأخوات عن أوقاف الرجال والنساء، عن الأوقاف التي وقفها رجال والتي وقفتها نساء، نسوة أيها الإخوة، على الأيتام، على الأرامل، على الفقراء، على الخدم، على العبيد، أشياء لا تصدق. أحد هذه الأوقاف كان وقف الأطباق أو الأواني المكسورة، وقفته سيدة جليلة أيها الإخوة لأنها تأثرت مرة بمنظر خادم أو خادمة كسرت طبقا لسيدها فجعلت تبكي في الشارع أيها الإخوة، وقد دخلها خوف عظيم من أن تعود إلى سيدها أو سيدتها فيحل بها إيه؟ العقاب. فهذا الذي أخطرها أن تقف وقفا الله أعلم 10,000 100,000 500,000 دينار وقف أيها الإخوة على مستوى البلد للأواني المكسورة، كل من كسر إناء أيها الإخوة يأتي يأخذ مثله تماما. هذه الأمة رغبة في الخير عجيبة أيها الإخوة، أمة تريد الآخرة. يقول جبير بن نفير رضي الله عنه وارضاه، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا التقوا يوم العيد، إذا التقوا يوم العيد هنأ بعضهم بعضا، نحن نقول كل عام وأنت بخير، ماذا أفعل بهذا الخير وأنا بخير؟ أي خير؟ يريدون بصحة يعني جيدة وفلوس كثيرة؟ لا، الصحابة كانوا يهنئ بعضهم بعضا، تقبل الله منا ومنك. عبادة، كل شيء مربوط بالعبادة، المهم الأجر، المهم الآخرة، الدنيا زائلة، الخير والصحة والنعمة كل هذا زائل، المهم أن يتقبل الله وأن نكون من المتقين وأن يدخر لنا في الآخرة. هكذا كان يحيي بعضهم بعضا، تقبل الله منا ومنك. مما يدل أيها الإخوة على صحة النظر المفروض حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله تبارك وتعالى من إهراق الدم من هذه الأضحية أو الهدي، من إهراق الدم. وإنه يعني إن الشأن كذلك، وإنه لتأتي يوم القيامة على فرشه بقرونها وأظلافها وشعرها، وإن الدم ليقع من الله بموقع، ليس الدم نفسه هو المقصود، الأجر، الأجر سيكتب عند الله، وإلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فطيبوا بها نفسا. لماذا هذا الترغيب في الأضحية؟ وسئل عنها رسول الله فقال سنة أبيكم إبراهيم، يا رسول الله ما لنا في الأضحية؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. الملمح ملمح اجتماعي لكي تطعم القانع والمعتر، تأكل وتطعم البائس الفقير، وطبعا في غالب الأحوال الذي يضحي أيها الإخوة ويهدي هو واجد عنده، لن يطعم كثيرا، لن يحتاج إلى هذا بالضبط تماما، شأننا هنا لا نحتاج إلى هذا اللحم، مللنا هذا اللحم، ولكن لتتفقد به من لا يجده، لتتفقد به من لا يجده، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا القانع والمعتر. هذا هو مما يدل على صحة النظر المفروض حديث الإمام الطبراني في الأوسط والإمام الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من مشى في حاجة أخيه المسلم، كما قلت لكم صلة الأرحام، قضاء الحوائج، التراحم أيها الإخوة، التواخي، رحمة الأرامل واليتامى والمساكين، هذا الطابع الاجتماعي. قال: من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له أجر اعتكاف 10 سنين أن تخدم الناس. كيف من خدم وأعطى؟ كيف من خدم بجاهه واسمه ومنصبه ورضخ من ماله أيها الإخوة وأعطى وأسر ذلك يبتغي وجه الله تبارك وتعالى؟ كيف؟ ماذا يكون أجره؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. كتب الله له أجر اعتكاف 10 سنين، وإن اعتكاف يوم واحد ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، لا يباعد بين العبد وبين النار مسيرة 3 خنادق، كل خندق بعد ما بين السماء والأرض. هذا ديننا. بعض الناس يستهلك وقته في الصلاة، يصلي في اليوم 20-30-40 ركعة تطوعا ويظن نفسه قد وصل. هناك طرق أقصر. بعض الناس، وأنا عاتب في قلبي حقيقة، وهذه ظاهرة أصبحت عامة للأسف في العالم الإسلامي، الذين يحجون كل سنة ويعتمرون كل رمضان، والله العظيم أنا أقول لهم: هناك ما هو أحسن من هذا بكثير، وربما أجركم أفضل وأثقل في الموازين 100 مرة أو 1000 مرة، أن تعطوا هذه الأموال لمن يحتاج. لماذا؟ ما معنى 4,000-5,000-6,000 يورو كل سنة حجة؟ حتى لو أعطيت 60,000، أعطي أيضا هذه 6,000، هناك من يحتاج، فقراء كثيرون، أرامل، مساكين، طلاب علم، فقراء حول العالم الإسلامي كثيرون جدا أيها الإخوة، كثيرون جدا. أفضل لك من حجة، أنت قضيت حجة الإسلام، لماذا تحج كل سنة واعتمرت عمرة أو 2 أو 3 عمر؟ لماذا كل رمضان؟ لا يدركون. ابن المبارك ذات سنة من السنوات، شيخ الإسلام أيها الإخوة، شيخ الإسلام، الإمام المحدث، الحافظ، الفقيه، المجتهد، ابن المبارك يعود أيها الإخوة، وكان في طريق الحج، عاد من بغداد، عاد إلى بلدته أيها الإخوة من بلاد فارس، لأنه أعطى نفقته كلها لامرأة أرملة على يتيمات، وكان هذا أرجى له وأرجح إن شاء الله سيكون في ميزانه من حجته. هذا الفقه، هذا الفقه وهذا الدين أيها الإخوة. يجب أن نعرف أن هذه هي أقصر الطرق إلى الله تبارك وتعالى، أن يرحم بعضنا بعضا، أن يشعر بعضنا ببعض، أن يحس بعضنا ببعض. أبو برزة الأسلمي صاحب رسول الله، صحابي جليل، أبو برزة، أبو برزة رضوان الله تعالى عليه، كان له كل يوم بالغدوة جفنة، صحن كبير هكذا يوضع فيه الثريد، جفنة ثريد له ولأهله، وربما من حضر من أصحابه وإخوانه، وله جفنة مثلها عشية لليتامى والأرامل والمساكين كل يوم. يعني الرجل أيها الإخوة جعل طعامه شطرين، شطرا له ولأهله وشطرا لذوي الحاجة كل يوم، ليس في المناسبات. أبو برزة هكذا أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه هكذا كانوا أيها الإخوة. نعم، زبيد ابن الحارث رحمة الله تعالى عليه، كانت إذا تكون إيه ليلة مطيرة أيها الإخوة، رجل كبير من أهل العلم ومن أهل الفضل، يخرج إلى العجائز، عجائز الحي، النساء الكبيرات، ومعه زنبيل سلة هكذا، ويقول: هل لكن حاجة إلى السوق؟ أنا أقضي هذا. امرأة كبيرة في السن، امرأة كبيرة في السن، محمد بن شهاب الزهري، تسمعون به، أستاذ الإمام مالك هذا، أستاذ الأستاذين هذا، أكبر محدث في عصره رضوان الله تعالى عليه، الإمام الزهري، محمد بن شهاب الزهري، يرد مرة على ماء، ناس بدوا هيك على ماء، فورد عليهم وأخذوا منه وأخذوا عنه، ثم شكوا إليه أن عندهم 10 عجائز عمريات، يعني معمرات، لا خادم لهن. ماذا فعل بشهاب الزهري؟ إمام عالم، استلف استدان 10,000 دينار، 60,000 درهم ثروة، الله أعلم متى يقضيها المسكين، استلفها، ثم أخدمهن كل واحدة خادما 1,000 دينار. شيء عجيب. إمام لا يقول أنا وظيفتي فقط العلم والتعليم والحديث وانتهى دوري، أبدا. يعلمون أن هذه هي الطرق إلى الله تبارك وتعالى، أن يقوم بعضنا ببعض. من كان أيها الإخوة عنده فضل مال، هذا تعليم رسول الله، خير المعلمين، أستاذ الأستاذين ومعلم المعلمين، من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر ركوبة فليعد به على من لا ظهر له. وأختم أيها الإخوة، قبل ليلتين تساءلت مع إخواني، حين يموت الإنسان منا، وكلنا ذلكم إيه الإنسان، كلنا سنموت حتما لا شك في هذا، يتحسر أهلنا وأحبابنا علينا ولنا وبالنيابة عنا، لكن كيف وعلى ماذا يتحسرون؟ بالله هل سمعتم أحدا مات وتحسر الناس؟ يا للحسرة، يا للمسكين، يا للمسكين. الميت مات ولم يكمل المليون العاشرة، كان عنده 9 مليون يورو، للأسف مات المسكين ما كملش في كونته 10 مليون، يا للأسف لم يحدث هذا مرة، يا للأسف لم يتزوج المرة العاشرة، 9 مرات يتزوج وطلق، شهوات، متوسع في الشهوات، كأن الله خلقه لهذا، كأنه لم يفكر مرة أن هذا الشيء هو شيء نازل وأن هذا شيء مرتفع. عليك أن تخدم هذا، تخدم الدماغ والعقل والإيمان، هذا أرفع شيء فيك، خلقه الله ليكون رفيعا، فكر برفعة لا تفكر بدنو. لم يتحسر أحد لأنه لم يتزوج للمرة العاشرة، لم يجرب طعم العاشرة، لا نتحسر، أليس كذلك؟ لا نتحسر لأنه لم يركب آخر موديل مرسيدس 2011، للأسف ركب 2010 طبعا ومن كله، لا نتحسر، نتحسر على شيء واحد، يا للحسرة لم يتوسع في إنفاق ما عنده في سبيل الله، وإلا كان بقي له. وقلت لهم أنا لي أخ في الله كان بيننا مودة ومحبة، وكنت آخذ عليه في نفسي أنه مع كثرة ملايينه، كنت أظنه بالعشرات يعني 20-30-40 مليون، طلعت بالمئات، الرجل قارب المليار، كنت في نفسي أتحسر أنني لا أراه يتوسع هنا، أنت مقيم معنا هنا في النمسا، لا تتوسع في خدمة المسلمين، أين المراكز التي بنيتها؟ أين المساجد التي افتتحتها؟ أين المدارس التي أنشأتها وشيدتها؟ أين؟ أين خدمة إخوانك المسلمين وأخواتك؟ خدمة خير من الدنيا والله العظيم وما فيها، أقسم بالله وما فيها. والرجل بعد ذلك ذهبت أمواله في ملابسات معينة كلها، لم يبقوا له شيئا، وإلى اليوم والله العظيم حسرة في قلبي عليه، أقول يا للأسف لم يخدم نفسه، لم يخدم نفسه. أخ أحببته في الله، فيه شهامة، فيه رجولة، وفيه شيء من تقى، كان يصلي، لكن للأسف فيه كزازة وبخل وقلة عقل. لو كان تام العقل لخدم نفسه، لا تخدمنا يا أخي، أنت تخدم نفسك، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من شكر فإنما يشكر لنفسه. للأسف لم يكن عقله تاما، ذهب ماله، شر حالا منه الذي يموت، هو ربما عنده إن شاء الله مهلة يستدرك فيها، وربما يعوض الله عليه بعض ماله يستدرك، أما الذي مات فلا استدراك. أيها الإخوة، طويت الصحف، أجمل كتابه على ما عمل، أجمل كتابه على ما عمل. هذا الذي نتحسر له ونتحسر بسببه أيها الإخوة، فبالله لا تجعلوا أحدا يتحسر بالنيابة عنكم، ولا تكونوا من المتحسرين، اعملوا لأنفسكم، كبروا عقولكم وكونوا كبارا أيها الإخوة، اخدموا أنفسكم وامهدوا لها بإخلاص. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله مني ومنكم ومن المسلمين حول العالم أجمعين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين.